Yeah.

وما كان لنفسك إن تموت إلا بإذن الله كتابا موجلا. وما كان لنفسنا تموت إلا بإذن الله كتابا موجلا. صدق الله.